ولا يزيد بشيئا ولا ينقص شيئا. هذا في السنة. أما مسألة الشفاعة فذلك هو المقام المحمود. الشفاعة العظمى فذلك هو المقام المحمود. الله أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الناس حتى يقضى بينهم يوم القيامة بعدما يسجد حينئذ ربه ويحمده ويثني عليه ثم يؤذن له. فإذا أجيب في الشفاعة شفع عليه الصلاة والسلام في الناس حتى يقضى بينهم في الموقف العظيم. وهكذا يشفع لأهل الجنة في دخولهم الجنة. هاتان خاصتان عليه الصلاة والسلام. وأما هنا هو طلب الوسيلة له صلى الله عليه وسلم بعد الأذان وهي منزلة رفيعة في الجنة لا تنبغي لغيره عليه الصلاة والسلام. وقد وعده الله إياها. المرسل هنا اللي هو عصام سهل آل حامد يقول وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته في الجنة. الجنة لا تحصل زيادة في الجنة ولا لا. مقام محمود إنك لا تفهم منها. من أحمد صالح النعيم من جدة جامعة الملك عبد العزيز وردتنا هذه الرسالة يقول فيها أطال الله في عمركم وجعلكم ذخرا وسندا للإسلام والمسلمين. عند ذكر إجازة المؤذن مناسب أن نذكر أنه يسحب أيضا عند الشهادتين يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله فالمعنى عند رسول الله يقول مثله المستمع ثم يقول عند ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. لأن ورد الحديث الصحيح عن سعيد بن أبي وقاص صحيح مسلم أن من قال ذلك أذن له ذنبه فيسحب أن يقال هذا عند الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. كذلك يستحب أن يقول بعد الإقامة مثل ما يقول بعد الأذان لأنها أذان بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة. فالأذان هما الأذان والإقامة. فالإقامة أذان ثاني والأذان أذان أول. فيستحب أن يقول بعد الإقامة وعند الشهادة في الإقامة مثل ما يقول في الأذان. وأما قول بعض الناس أقام الله وأذانها واللهم أقمها وأذنها عند قوله قد قامت الصلاة فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء في حديث ضعيف أقامها الله وأدامه. ولكن مصعب يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مثل المؤذن يقول مثل المؤذن سواء. وأما كلمة قد أقامها الله وأدامه فلم تحفظ لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فالأولى تركها وأن يقول بدلها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مثل ما يقول المؤذن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يسأل المؤذن تقول مثل ما يقول. فنحن نقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لأنها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في الحي على حي على الصحيح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بقية الأذان فيقول مثل قول المؤذن وهكذا الإقامة. أيضا هناك بعض طلبة العلم ينكرون على من قال اللهم أقمها وأدمها. ثم كلها نعم الله وأدامها اللهم أقمها وأدمها لا يريد. نعم بسلام المعيز صحيح إنها جاء في رواية لأبي ضعيفة أقام الله وأدامه. فالأولى سلكوا هذا كله لا يقول أقام الله وأدامه ولا اللهم أقمها وأدامه فالأخذ سلكوا ذلك. وأن يقول مثل قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مثل ما يقول في الفجر مثل قول إذا قال الصلاة أكثر من النوم الصلاة أكثر يقول مثله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولون هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نعم أحمد صالح النعيم من جدة جامعة الملك عبد العزيز يقول سؤالي هو عن كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم أو تكفينه والصلاة عليه ودفنه وفقكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم غسل في ثيابه فإنه سمعوا من أحد الصحابة لما اختلفوا في هل يجردون أم لا سمعوا من أحد من أهل البيت تقول أن غسل الرسول في ثيابه فغسلوا في ثيابه صبوا الماء عليه وغسلوا في ثيابه عليه الصلاة والسلام ثم كفنوه في ذلك أكواب بيض سحولية من كرسف يعني من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. ثم صلى عليه الناس عليه الصلاة والسلام صلى عليه الناس فرادى ما أمر عليه إمام ما صلى عليه الناس فكل يدخل ويصلي عليه في المسجد عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول أيضا ما حكم طواف الوداع في العمرة هل يلزم أم لا؟ الأولى والأصح أنه ليس بواجب. طواف الوداع في العمرة ليس بواجب وإنما يستحب فقط إذا ودع بعد العمرة هذا أفضل وأولى ولو خرج ولم يودع فلا شيء عليه. أما في الحج فالطواف واجب في الحج لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل أحد حتى يكون آخر أهل البيت وهذا خطب به الحجيج عليه الصلاة والسلام. وقالوا عن الناس أمر الناس إلى الحجاج أن يكون آخر أهل البيت إلا أن حرف على المرأة الحائض، فالحائض ليس عليها وداع، وهكذا النفس ليس عليها وداع، وأما العمرة فليس فيها وداع واجب ولكن مستحب. عن الاحتلام وردتها هذه الرسالة من جدة من باعثها عين عين با، يقول فيها: إذا الرجل احتلم فخرج منه شيء فهل يغتسل ويلبس لبسا جديدا أم يعيد هذا اللباس عليه؟ إذا احتلم الرجل أو المرأة فإنهما يغتسلان إذا رأي الماء والمني، أما احتلام بدون ماء فلا شيء، ليس في غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل أمر بغسل إذا احتلمت؟ أجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: نعم إذا رأت الماء، يعني المني. فإذا رأى الرجل أو المرأة المني بعد الاحتلام أو رأى المني ولم يكن احتلاما فإنه يغتسل، والمني معروف ماء غليظ ينتج عن الشهوة. فإذا رأى الرجل أو المرأة ماء والمني بعد احتلامهما أو استيقظ ورأياه ولم يكن احتلام فإنهما يغتسلان كما أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. أما احتلام ليس معه مني فإنه لا يوجد غسل سواء كان في الليل أو في النهار، ولا يؤثر على الصائم ولا على الحاج. الاحتلال ليس باختياره، فلو احتلم في نهار الصيام او احتلم في عرفه او في منى قبل قيام الجمره فانه لا يضره ذلك، لانه ليس باختياره، والله سبحانه لا يكلف نفسا الا وسعها سبحانه وتعالى. الرسالة التي بين يدينا الأخيرة وردتنا من المستمع حسن جبر حافظ من ميسان قضاء علي من العراق، يقول فيها: ما حكم منع الأب لابنه من الزواج؟ هذا لا يجوز، يعني الزواج غربة وطاعة في عفة الرجل وغض بصره، فلا يجوز لأبيه يمنعه من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع من الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج الحديد. ومعلوم أن الزواج يعينه على طاعة الله، غض البصر وحسن الفرج وإحسان المرأة وإعانتها الخير ومن أسباب النسل أيضا، فالزواج فيه خير كثير. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه واجب مع القدرة، لأن النبي أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، فدل ذلك على أن الزواج حق للشهوة إذا استطاع واجب سواء كان شابا أو شيخا، والشاب آكل للحديث السابق. فالحاصل انه لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق، انما الطاعه الاول كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام. فاذا منعه والده الزواج وهو يستطيع الزواج فينبغي له ان يتلطف مع والده ويشرح له حاله حتى يوافق، وحتى تكون المعامله بينه وبين والده جيده. فان صمم والده على منعه من الزواج من غير سبب موجب لذلك فإنه يجوز له أن يتزوج وإن لم يطع والده، لكونه منعه من أمر شرعي ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. لكن ينبغي له أن يرفق بوالده وأن يجتهد في رضاه وموافقته، هذا هو الذي ينبغي له حتى لا تكون بينه وبينه شحنة. شكرا أثابكم الله. أيها السادة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عطية عيضة الحارثي وعصام سهل الحامد وأحمد سالم العين من جدة جامعة الملك عبد العزيز، والمستمع عين عين باء يسأل عن الاحتلام ولبس الملابس التي احتلم الشخص فيها، وحسن صبر حافظ من ميسان قضاء علي من العراق. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائل السادة على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستودعكم الله، وتحية لكم من الزميل محمد الحسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.